الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في الآداب التي ينبغي اتباعها حينما يأتي الإنسان لهذا البلد الطاهر حاجا أو معتمرا، فيبين لنا المؤلف رحمه الله الآداب التي ينبغي التحلي بها حينما يدخل الإنسان مكة وحينما يدخل المسجد الحرام، ويذكر لنا الباب الذي ينبغي أن يدخل منه، وهو باب بني شيبة، أو نقول باب السلام، لأنه يكون مستقبلا لباب الكعبة ومستقبلا للحجر الأسود، والبيوت تؤتى من أبوابها. وإذا أراد أن يخرج من أي مكان يخرج، وإذا بدأ بالطواف ماذا يعمل، أو كيف يضع الرداء، كيف يضع الرداء، وكيف يطوف الثلاثة الأسواق الأولى، حيث يذكر لنا الرمل وأحكام الرمل وما يتعلق بذلك. فلهذا البيت آداب ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، ويذكرها لنا المؤلف، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. باب آداب دخول المسجد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول المسجد. ومر بنا كتاب المناسك، ومر بنا فصل، وقلنا إن الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب، فهذا باب دخول مكة تابع لكتاب المناسك، كما مر بنا في أول الكتاب كتاب الطهارة، ثم قال باب الآنية، باب إزالة النجاسة، باب المسح على الخفين إلى آخره. فالكتاب يشتمل على عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فنحن الآن في قراءتنا في باب دخول مكة، ودخول مكة مرتبط بأي شيء؟ بالمناسك، بكتاب المناسك. نعم. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. نعم. يسمى دخول مكة من أعلاها، أن يدخل مكة من أعلاها، وأعلى مكة هو ما يسمى الآن بالحجون، ما يسمى بالحجون عند مقبرة المعلاج، هذا هو ما يسمى بالحجون. وإذا أراد أن يسافر من أسفلها ما يسمى بالشبيكة، ما يسمى بالشبيكة، أو نقول كودي. ويقول العلماء رحمهم الله في موضوع الدخول والخروج، يقول نفتح وادخل، واضمن واخرج، إذا أردنا الدخول كذا، وإذا أردنا الخروج كودي. فالكاف في الدخول تكون مفتوحة، والكاف في الخروج تكون مضمومة. نعم. والخروج من أسفلها، ويسمى دخول الدخول من أعلاها، قلنا من طريق الحجور. إذا تيسر ذلك، إذا تيسر ذلك ابتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، أعلاها هو الحجون عند مقبرة المعلم، وأسفلها هو عند السبيكة أو يواصل إلى كدي. نعم. ويسن دخول مسجد الحرام إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام يدخل من باب السلام، هذا الأولى إذا تيسر ذلك، أو يقول المؤلف من باب بني شيبة ليكون مستقبلا لباب الكعبة ومستقبلا للحجر، والبيوت تؤتى من أبوابها. نعم. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. نعم. لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى. دخل مكة ارتفاع الضحى، يعني جاء في المساء وبات ثم دخل عندما ارتفع الضحى صلى الله عليه وسلم. نعم. وأناخ راحلته عند باب بني شيبة. وأناخ الراحلة عند باب بني شيبة، فدخل مستقبلا لباب الكعبة. نعم. ثم دخل. نعم. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم. وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك. وإذا خرج سمع وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم. ذكره في أسباب الهداية. في أسباب الهداية للإمام ابن الجوزي رحمه الله. نعم. وإذا رأى البيت رفع إذا رأى البيت، فلرؤية البيت وضع خاص عند الإنسان، جاء من مكان بعيد وتكبد المشاق والمتاعب وبذل الغالي والرخيص إجابة لنداء الله عز وجل حينما قال وأذن في الناس بالحج. وأذن أي أعلم، الأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. فإذا شاهد الإنسان البيت رفع يديه وقال ما ورد. نعم. وإذا رأى البيت رفع يديه بفعله عليه السلام، رواه الشافعي عن ابن جريج. نعم. وقال ما ورد ومنه ومن الوارد اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام إذا رأى البيت. وإذا رأى البيت أيضا قال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، فيدعو بالدعاء لأنه في مكان حري أن يحصل على الإجابة. نعم. وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، الحمد لله رب العالمين يحمد كثيرا. الله على نعمه وعلى آلائه الجسام وعلى إفضاله وإحسانه أن وفق المرأة للمجيء إلى هذا المكان الطاهر، فكم من الناس يتمنون أن يروه وأن يجيبوا النداء ويمتثلوا الأمر فلا يحصل لهم ذلك، فالإنسان يحمد ربه على جزيل نعمه وعظيم إحسانه. نعم. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته نعم. وراني أهلا لذلك. نعم. والحمد لله على كل حال. نعم. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام حينما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، وحينما قال عز وجل وعز في الناس بالحج يأتوك رجالا، ادخلنا معنى رجالا يعني رجالة يمشون على أقدامهم وعلى كل ضامر، فيه إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وحمير وطائرات وسيارات وبواخر وغير ذلك. يأتوك رجالا ويأتوك راكبين، لماذا؟ قال ليشهدوا منافع لهم. ما أجل تلك المنافع وما أعظمها وأكثرها لمن وفقه الله عز وجل. نعم. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله. نعم. لا إله إلا أنت يرفع بذلك لا صوتك. إله إلا أنت، وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله ينطق الإنسان بها قبل البدء بالطواف، لا إله إلا أنت، أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي كلمة التوحيد، وهي الركن الأول من أركان الإسلام. وليس المقصود أيها الأحباب أن ينطق المرء بها بلسانه، بل لا بد أن يستحضر ما تدل عليه. فمعنى لا إله إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، لا يعبد الإنسان هوى ولا جاها ولا مالا ولا مركزا ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا إلا الله. لا إله إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ومعنى هذا عندما يقول الإنسان محمد رسول الله فمعناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فالإنسان إذا دخل إلى هذه البقعة الطاهرة وإلى البيت العتيق ودعا الله عز وجل يقول لا إله إلا الله. نعم. ثم يطوف متبئا، ثم يطوف، أول ما يبدأ تحية البيت الطواف، ثم يطوف متبئا، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاضطباع، أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفي الرداء على العاتق الأيسر، ويطوف مضطجعا في طواف القدوم يعني أول طواف، ويضطبع في السبعة الأشواط جميعا، ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. ومعنى الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، لكن في ثلاثة أشواط. وأما الاضطباع فهو في السبعة جميعا، فالاضطباع والرمل عندما يقدم الإنسان إلى مكة في الطواف الأول، إلا أن الاضطباع في السبعة الأشواط جميعا والرمل في الثلاثة الأشواط دون البقية، فالأربعة الباقية يمشي فيها الإنسان مشيا عاديا. نعم. ثم يطوف متبئا في كل أسبوعه استحبابا، يعني في السبعة الأشواط من السنة ومن المستحب أن يطوف متبئا في السبعة الأشواط الأولى. نعم. إن لم يكن حامل معذور، أنا مثلا عندي والدي كبير السن أو عندي إنسان مريض وما في عربيات ما في، فاضطررت لحمله أطوف به. فحينما يطوف الإنسان بآخر، فحينما يكون حاملا آخر فهو لا يطبع، لأن الاطباع لا يتأتى حين ذلك. نعم. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن. الاطباع يبين لنا المؤلف رحمه الله حينما نقول يطوف مطبعا، وما هو الاطباع؟ أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وأن يضع طرفي الرداء على فوق عاتقه الأيسر. نعم. وطرفيه على عاتقه الأيسر. نعم. وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. إذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. كيف يزيل الاطباع؟ يعني يستر العاتق الأيمن. في السبعة الأشواط عند طواف القدوم قد بدر العاتق الأيمن وغطينا العاتق الأيسر، جعلنا وسط الرداء تحت العاتق الأيمن، وجعلنا طرفي الرداء فوق العاتق الأيسر. فإذا انتهينا من الطواف أعدنا الرداء على حالته وسترنا العاتق الأيمن، بمعنى أنه إذا أقيمت الصلاة أو انتهى الإنسان فإنه يستر العاتق الأيمن. نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. نعم. لأن الطواف تحية المسجد الحرام. المعتمر أو يعني إذا كان جاء مفردا بالحج أو جاء قارنا فإنه يبدأ بطواف القدوم، وأما إذا كان معتمرا متمتعا فإنه يبدأ بطواف العمرة. قلنا التمتع يعني عندنا الأنساك مرت بنا أيها الأحباب ثلاثة، تمتع وإفراد وقران، والتمتع هو أفضلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه قد ساق الهدي معه، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فقلنا التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي معه فإنه يكون قارنا كما كان عليه الصلاة والسلام قارنا. إذن التمتع قلنا في تعريفه التمتع أن يحرم في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ فإذا فرغ منها حج في عامه، أحرم بالحج في عامه، وأن لا يسافر بينهم. أما إذا سافر لو جاء مثلا وأحرم بالعمرة وبدا له أن يسافر إلى المدينة، فإذا قامت المدينة أياما ووصل راجعا ووصل إلى ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، هو بالخيار يحرم بما شاء من نسك لأنه سافر. وأما إذا لم يسافر يعني أقام في مكة فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، وألا يسافر بينهما. نعم. ويبدأ المؤتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فتحية البيت هو الطواف. فإذا تيسر للإنسان أيها الأحباب أن يكثر من الطواف فهو من أفضل الأعمال وأجله. أعمال الخير كثيرة ومتعددة، من أعمال الخير قراءة القرآن، الذكر، التهليل، التسبيح، التحميد إلى آخره. هذه الأعمال يمكن أن يعملها الإنسان في أي مكان، ولكن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان الطاهر. فإذا تيسر للإنسان وأثر من الطواف دون أن يكون في ذلك مشقة عليه أو على الآخرين فهو على خير إن شاء الله. نعم. فاستحبت البداءة به. نعم. ولفعله عليه السلام. نعم. ويطوف القارن والمفرد والمفرد القدوم للقدوم يعني طواف القدوم. نعم. وهو الورود. نعم. وهو الورود يعني ورد مكة يطوف. نعم. فيحاذي الحجر الأسود. يحاذي الحجر بكله. يعني عندما يريد الإنسان الطواف ما يمشي هكذا، لا، إذا حاذى الحجر بكله يعني بكل جسمه يلتفت إليه ويحاذيه بكل جسمه ويبدأ من الحجر كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، فلا يطوف وهو ينظر إلى جهة الزيادة هنا أو وهو ينظر إلى جهة زمزم، لا، إذا أراد أن يبدأ بالطواف يحاذي الحجر بكله يعني بكل جسمه ويبدأ. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكل أي بكل بدنه بكل بدنه، فيكون البدء من الحجر الأسود. لو بدأ من الركن اليماني نقول هذه المسافة من الركن اليماني إلى الحجر لا تحصى، بمعنى أنه لو بدأ من الركن اليماني وانتهى من الركن اليماني نقول إنك صدت ستة ولم تقل سبعة. فلو طاف بادئا بالركن اليماني أو وقت الزحام مثلا نبدأ من هنا، ومنا من يبدأ من عند المترين ثلاثة عشرة يعني، ثم فهذه الزيادة لا تعد وإنما الذي يعد طوافا صحيحا ومن الأسواق ومن الأسواق السبعة هو ما كان من محاذاة الحجر الأسود دون ما قبل ذلك. نعم. فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه السلام كان يبتدئ به ويستلمه إن تيسر له ويقفله إن تيسر له ويشير إليه إن لم يتيسر الاستلام والتقبيل. إن تيسر التقبيل فهو سنة، وإن لم يتيسر الاستلام باليد، وإن لم يتيسر أشار إليه، فإذا استلمه قبل يده وإذا أشار إليه فلا تقبل. إذا تيسر له أن يقبله فعل، وإن لم يتيسر استلمه وقبل يده، وإن لم يتيسر أشار إليه عند التكبير بدون تقبيل. بالنسبة للركن اليماني لا تقبل، إن تيسر له استلمه وإن لم يتيسر فلا يشير إليه. ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بيادا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله يقبل الحجر، فتقبيله سنة، ولكن أيها الأحباب التقبيل سنة إذا لم يكن بذلك إضرار عليك أو على الآخرين، فإذا كان في ذلك إضرار عليك فلا ينبغي، وإذا كان في ذلك إضرار على الآخرين فلا ينبغي. وإذا كانت المرأة عندما تريد التقبيل تتكشف فيبدو وجهها فهذا لا يجوز، وإذا كانت المرأة حينما تريد أن تقبل تزاحم الرجال فهذا لا ينبغي. التقبيل سنة إذا لم يكن في ذلك ضرر عليك أو على الآخرين، وإذا لم يكن به تكشف للمرأة، أما إذا وجد ذلك فيمكن للإنسان أن يطوف بدون تقبيل. نعم. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه. نعم. وبكى عليه الصلاة والسلام فرأى، فلما انتهى وجد أن عمر خلفه وإذا به يبكي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. استقبل الحجر ووضع يديه ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. يعني يبكي الإنسان، ها هنا يكون البكاء بشدة، لأن الإنسان في موقف عظيم وفي أقدس البقاع وأمام الحجر الأسود وقرب بيت الله الحرام. نعم. رواه ابن ماجه. نقل الأثرم ويسجد عليه. نعم. وفعله ابن عمر. الأثرم هو صاحب الإمام أحمد رحمه الله، نقله عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وفعله ابن عمر وابن عباس. فإن سقى استلامه وتقبيله لم يعني يزال. فعل هذا الفعل ابن عمر الصحابي الجليل، وفعله حبر الأمة ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولنا فيهم قدوة حسنة. نعم. فإن شق الاستلام وشق التقبيل تشير إليه الإنسان، حتى الإشارة إليه لو كانت في الدور الأوسط، لو كانت الصف تشير إليه ولا حرج في ذلك. نعم. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده. نعم. لما روى مسلم عن ابن عباس إذا استلم باليد قبل اليد، إذا أشار إليه باليد فلا تقبيل. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. نعم. فإن شق استلمه بشيء وقبل، يعني يقبل، هذا إذا كان هذا من ناحية الدرجة الأولى يقبل، إذا لم يتيسر يستلم ويقبل اليد، إذا لم يتيسر يشير بيده عند التكبير بدون أن يقبل اليد. نعم. روي عن ابن عباس فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله. نعم. أشار إليه بيده أو بعصا إذا كان معه عصا، أو إذا كان معه شيء يشير به يشير به. نعم. لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، طاف عليه الصلاة والسلام على بعير ليعلم الأمة المناسك، فقال خذوا عني مناسككم. نعم. كلما أتى الحجر أشار إليه بيده وكبر. كلما أتى الحجر. نعم. كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. نعم. ويقول وهو مستقبل الحجر. نعم. ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه. نعم. بوجهه كلما استلم ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر. نعم. اللهم إيمانا به وتصديقا بكتابك ووفاء بأهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ما ورد، ومن الوارد بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، فنحن نقبل الحجر إيمانا. وعمر رضي الله عنه قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، وليس في ديننا وعقيدتنا تعظيم الأحجار، ولكن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في الشرع تقبيل هذا الحجر. فيقول عمر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فيدعو الإنسان فيقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، لأنه ورد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وورد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فهذا الفعل وفاء بالعهد، هذا الطواف وفاء بالعهد

وإذا ابتعد 5 أمتار أو 6 أصبح المكان متسعا يستطيع الرمل فيه دون مشقة عليه أو على الآخرين، نقول ابتعد عن البيت وافعل الرمل لأجل أن تطبق السنة. نعم. ولا يسن رمل ولا اتباع في غير هذا الطواف، حتى الاتباع في طواف الإفاضة؟ لا، طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة ما في اتباع. والاتباع قلنا تعريفه أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فالاتباع خاص بالطواف الأول. أما طواف أما طواف الثاني والثالث أو نقول طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فلا اتباع فيه، وإنما يلبس الإنسان الرداء ويستر العاتقين جميعا. نعم. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند مهاذاته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.